عليه كان

ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم

بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى ربه فقال رب إن بني من أهلي فقال رب إن بني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير فلا تسألني ما ليس لك به علم تعلمها

أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة وما هي من الظالمين بمعيد وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تغسوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم بلا ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي عليه توكلت وإليه أنيب ويا قوم لا يجرمنكم شقاق مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. وما أمره وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد ففي النار لهم فيها زفير وشهيق

وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عنه.